نجد بخير خلاص يا اخوان. في نساء في نساء شيخنا شيخنا يلا يا جماعه راح نقول شيخ في احدى قريباتي دخل فيها الجن الجن في احدى قريباتي يعني لمسها الجن تنصحني ننصح ان ترى رجلا صالحا لا يتعاطى من الوسائل اخراج الجن متلبس بالشخص المسلم إلا تلاوة القرآن والتعاويذ الواردة عن الرسول عليه السلام. تنصحني بحال معين يعني في تعرف حال معين؟ في لنا أخ اسمه أبو أنس في نحو الوحدات. هذا الشيخ من أخونا نظام. أيوة. شيخ بالنسبة ل يلا يا جماعة خلاص يجوا حريم الخطبة بالنسبة إذا كانت في ثلاث لغات. سجلت سؤالي في اللغات الإنجليزية والعربية. Where's her?